بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما ذكرنا أن هذه سورة من سور القرآن المدني. وطبعا لا شك أن دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. فما أرسل الله عز وجل من نبي إلا وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى نحن بنحتاج إلى هذا الإقرار، وبنحتاج أيضا إلى هذا التأكيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي منهج حياة، هي قضية حياة المسلم. وعلم الإنسان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ده بيتطلب أن يكون هذا الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب، والعمل على مقتضى وموجب هذه الكلمة بالجوارح. يبقى حياة الإنسان تبقى كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، حياة الإنسان عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى إقرار باللسان، يبقى النطق بالشهادتين، ومع أيضا اعتقاد القلب. وطبعا هذا لابد أن يستقر هذا المعنى في النفوس والقلوب، ثم نعمل بمقتضى أو ما توجب علينا هذه الشهادة. يبقى لذلك هذا يتطلب، فاعلم أنه لا إله إلا الله يتطلب التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله سبحانه وتعالى. ولا نقصد بذلك معرفة نظرية، يبقى أعلم أن رب سبحانه وتعالى سميع، أعلم أن رب سبحانه وتعالى بصير، أعلم أنه سبحانه وتعالى عليم حكيم إلى غير ذلك، وأقف عند هذا الحد لا، ولكنها معرفة منتجة لسلوك منضبط، معرفة لابد أن يكون لها الربط بالسلوكيات. هذا لا يصلح أبدا أن أتعرف على رب سبحانه وتعالى أنه سميع وبصير ولكن لا أثر لهذه المعرفة في حياة المسلم. المفترض أن تعرف العبد على رب سبحانه وتعالى أنه السميع البصير، يبقى يتطلب أن نرى أثر هذه المعرفة في السلوكيات، أثر هذه المعرفة. ونحن كما مرت علينا الآيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى أنا لازم يتطلب الأمر كيف أدعو ربي، أي كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه المعرفة. وكل اسم كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لها السلوكيات، أو كل اسم وكل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لها عبودية ينبغي أن أقوم بها على خير وجه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، دائما الإنسان بيحتاج إلى التذكرة وإلى التذكير الدائم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يحتاج إلى تأكيد هذه المعاني. وبالتالي دائما الإنسان يمرر يعني هذا الأمر وهذا المعتقد على نفسه وعلى قلبه. وإحنا بنحتاج دائما أن إحنا نمرر هذا المعتقد على النفوس والقلوب. يبقى أذكر نفسي أن هي قضية، هي قضية حياة، والمسلم يعمل من خلالها ويتوجه إلى الأعمال من خلالها. يبقى أنا حنفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، وده يتطلب أن أتعرف عليه سبحانه وتعالى معرفة تنزل وتستقر في النفوس والقلوب، ثم نرى أثر هذه المعرفة في واقع حياة الإنسان، واقع حياة الإنسان. وذكرنا أنه لا ضابط لسلوك الإنسان إلا عندما نقوم بربط السلوك بالأسماء والصفات. يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى سميع، يبقى نرى أثر هذه المعرفة في سلوكياتي، حبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن آفات اللسان بصفة عامة. رب سبحانه وتعالى عليم، يبقى أنا أراقب حتى هذه الخواطر والواردات التي ترد على قلبي، أراقب هذه الخواطر وتلك الواردات، فلا ترد أبدا خاطرة سيئة إلا وقمنا بدفعها على الفور، لأن ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفسي، يطلع على ما في قلبي، وبالتالي بدأ طارد الحقد، طارد الحسد، للبغضاء، للشحناء، للغش، للغل، يبقى كل الأدواء الباطنة، يبقى معرفة العبد أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يبقى ده حيطرد كل هذه الأدواء، ومن خلالها بيستقيم الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله من فقه أنه ترجم هذه ترجمة تحت كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، واستند إلى هذه الآية، قال باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما ننطلق إلى أقوال، قبل ما ننطلق إلى أفعال، يبقى لابد أن يسبق هذا القول وهذا الفعل العلم، يبقى عشان لما أنطلق أنطلق من ركيزة صحيحة، يبقى لذلك قال العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال يعني ما تسمى بها، ما تسمى به من أسماء الحسنى، وما وصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، واستغفر لذنبك، يبقى بنطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ويعفو عن هذا الزلل أو تلك الأخطاء أو التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى أو في طاعته. والمؤمنين والمؤمنات قلنا يبقى على ذلك بيبقى كيف بيدعو الإنسان لا لنفسه فقط ولكن أيضا للمؤمنين والمؤمنات، على ذلك بيبقى رابط مجتمع متماسك. المجتمع الإسلامي ده مجتمع متماسك البنيان، ومجتمع خالي من الغش، خالي من الحقد، خالي من الضغائن، مجتمع بتسود المودة والمحبة والألفة والتآخي والتآزر والتضامن والتكافل، هذا المجتمع المسلم. وقلنا يعني هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات التي يميز بها المجتمع الإسلامي عن غيره، قلنا لأن كلها بيدعو إليها الإسلام، يبقى لما يكون مودة ورحمة دي قيم التعامل فيما بيننا كمسلمين، قيم التعامل مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هنجد الكلام ده هو لا تجد هذا في غير هذا النظام الإسلامي. يبقى النظم الأخرى كلها نظم مادية بحتة، نظم مادية بحتة، لا عبرة أبدا للأخلاق ولا قيم التعامل، لا عبرة لذلك الأمر، لكن هذا لا تجده إلا في دين الله سبحانه وتعالى. تالي مطلوب كده، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، يعني لذلك احنا حتى في التشهد كده يبقى احنا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى انت بتدعو مش بتدعو لنفسك فقط، وانت تدعو ايضا للمسلمين، انت تدعو ايضا للمسلمين، هذا حق المسلمين علينا، يبقى كما اوجب ذلك علينا ربنا سبحانه وتعالى، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى دين مجتمع متماسك البنيان بتسود المحبة، الألفة، إرادة الخير للغير، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى ده لا تجده إلا في هذا في الدين، يعني الدين هو الداعم لذلك السلوك. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى الإنسان ما بيعيش منفردا منعزلا، يريد الخير لنفسه ولا يريد ذلك لغيره، لا، أنت بتعيش في مجتمع يعني أنت كما تتمنى الخير لنفسك تتمنى الخير لغيرك من المسلمين، كما أنت تسعى لدفع المضرة عن نفسك أيضا أنت تتمنى أن تدفع هذه المضرة عن غيرك من المسلمين. يبقى ده مجتمع متماسك البنيان، مترابط في قوة ومتانة في الرابطة بين أفراد ذلك المجتمع. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ما يعني يصدر من العبد من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي أنهم كانوا يستعجلون بالقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى متى يفرض علينا القتال؟ متى يفرض علينا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ومعروف أن الجهاد في سبيل الله ده يعني نزل على مراحل، يعني نزل على مراحل. كان الأول يعني فالعفو والصفح، ويعني ده كان أول أمر، يبقى كان العفو والصفح، يبقى ده كان في بداية. وبالتالي يعني البعض كان بيتمنى متى يعني يقرر علينا هذه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول الذين آمنوا بيستعجلوا لولا نزلت سورة، أي أمر فيه قتال وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا أنزلت سورة محكمة، يبقى سورة محكمة يعني إلزام العمل بمدلول هذه الآيات أو مدلول هذا الأمر، يبقى ده أمر محكم، يبقى على ذلك يبقى ينبغي أن نلتزم العمل بهذا الحكم. وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليهم من الموت. يبقى هتجد لما فرض ذلك الأمر هتجد بقى يعني ضعاف المؤمنين يبقى يخافون على أنفسهم من هذا التشريع، قلنا على أساس أنه بيظن أنه ستفوت من خلال ذلك الحياة. يبقى البعض يظن كده الجهاد في سبيل الله يبقى ده على ذلك يبقى هيتعرض للموت وحتفوت منه الحياة، فبيظن عند ذلك يعني أو بتراه يبقى وكأنه أتاه الموت، وكأنه أتاه الموت، فعند ذلك ينظر إليك نظر المخشي عليه من الموت. طبعا الإنسان بيكره الموت، يعني كراهية الموت كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن ده بيظن أن الجهاد في سبيل الله يبقى هتفوت معه الحياة، لأنه هيبقى يتعرض للمخاطر وقد يتعرض للقتل، فبيظن عن ذلك وكأن الحياة ستفوت. ده تشريع، وبالتالي يبقى بيسعى الإنسان للدفع والذب عن دين رب سبحانه وتعالى ويجاهد في ذلك. لكن حنجد أن ضعاف الإيمان يبقى قد لا يقوى على أن يمتثل لذلك الأمر، وبالتالي ترى وكأن الموت قد أتاه. يعني رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي عليهم من الموت، يبقى مخافة أنه هو مع القتال والجهاد الذي فرض عليه يبقى تفوت منه الحياة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. يعني الواحد يبقى مؤهل كده أنه هو يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويمتثل للأمر، يعني حتى لو كان في أي لون من المشقة فإحنا بنمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، وده ما يجيب الإسلام. أنت مسلم أي مستسلم منقاد لأحكام الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت فيها مشقة، لكن أولى الأمور هو الاستسلام والانقياد وإظهار ذلك، يعني إظهار ذلك بالقول والفعل. يبقى أننا منقاد ومستسلم لأوامر ربي سبحانه وتعالى، لا اعتراض لأي أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، سواء اعتراض ظاهري أو اعتراض باطني، لأنه ممكن إنسان لا يعترض ظاهريا ولكن قد يعترض باطنيا. نقول لا، المطلوب أنني أستسلم استسلاما تاما لأوامر ربي سبحانه وتعالى ويسلمه تسليما. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش التسليم الظاهري فقط، ظاهرا وباطنا لا اعتراض. فقد يبدو الإنسان عدم الاعتراض على ظاهره، لكن كان ممكن أن يعترض باطنا وأن نتيجة ضعف إيمان أو غير ذلك. اعلم أن ربك سبحانه وتعالى سميع بصير عليم سبحانه وتعالى بذات القلوب. يبقى كما أنني لا أعترض ظاهرا ينبغي ألا أعترض أيضا باطنا. يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين فأولى لهم طاعة وقول معروف، الأولى أن احنا نمتثل من غير تردد، من غير تعليقات على أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعترض لا ظاهرا ولا باطنا، وكذلك لا نتردد أبدا في قبول هذه الأحكام. أنا كمسلم مهيأ تماما، المفترض أن أنا مهيأ أن أستقبل الأوامر ثم أنظر كيف أفعل هذا الأمر، لكن التردد وبالتالي التشكيك وبالتالي حنجد الزعزعة الموجودة عند الإنسان ده كنتيجة لضعف الإيمان. يبقى لابد أن أنا أقوي ومتن هذا الإيمان وأبقى مهيأ تماما لكي أستقبل أي أمر من الله سبحانه وتعالى، وأسعى دايما إلى الامتثال والتنفيذ. يبقى حتى لو كان في مشقة في صعوبة على الإنسان، لكن إحنا قانون أو قاعدة تعامل المسلم سمعنا وأطعنا، دي قاعدة. يعني أنت كمسلم مغاير لغيرك، يعني أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، أما المسلم يقول سمعنا وأطعنا. يبقى السمع والتنفيذ والامتثال، وأعلم أن الخير والبركة في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى مهما كان بها من مشقة. يعني نقول أن الجهاد في سبيل الله تفاوت معه الحياة، لكن انظر بقى طبعا المقابل كده، انظر لو قتل الإنسان في سبيل الله وكان فعلا من أجل أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حنجد يعني بيعطى خصال لا يعطى إلا ذلك الشهيد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتمنى أحد أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا بعد موته بعدما يرى هذه الكرامة إلا الشهيد، يتمنى لو عاد مرة ثانية حتى يقتل في سبيل الله لما يراه من الكرامة. يبقى ده الشهيد في سبيل الله يعني لما حينال هذه الكرامة يتمنى ما يؤمنها التي يتمناها لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل لما يعني يراه من هذه الكرامة. فأولى لهم طاعة وقول معروف. يبقى عبر كده تعبير يعني يظهر فرح الإنسان بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يبقى الطاعة دي ظاهرة وباطنا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يبقى لما يجي الأمر كده والإنسان يبقى حيمتثل ويتمنى ذلك الأمر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أنت بنستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت لا تستعين بحولك ولا قوتك، ولكن نحن نستعين دوما بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد إياك نستعين، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. صدق الإنسان في الإيمان ده حنراه في صدق الإنسان لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. والخير في أن قلب الإنسان يبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى ومقبل على أوامر الله سبحانه وتعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. يبقى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وممكن إحنا الصدق ده نتمثله على الظاهر، لكن لما نيجي نقوله الصدق يعني ظاهرا وباطنا. يبقى أنت يبقى مصدق بكلام ربك سبحانه وتعالى وأنت مصدق بالله سبحانه وتعالى، فده يتطلب أنك أنت تبقى إنسان مطهر لقلبه. فلو صدقوا الله لكان خيرا له، فين أين الخير؟ في الامتثال لأوامر ربك سبحانه وتعالى مهما كان بها من مشقة أو بما نارهم من مشقة، فلو صدقوا الله كان خيرا لهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قد رضي الله عنه إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يبقى دايما القلب، القلب ده هو اللي احنا بنحتاج إلى يعني إعادة النظر إليه مرات، وإن أنا أساسا لا أغفل لحظة واحدة عن النظر إلى قلبي، إن حتى لا تأتي شائبة تحول بين الإنسان وبين الطاعة، لكن محتاج إن أنا أطهر قلبي دوما كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا هي القلب. يبقى القلب ده الاهتمام به. يا أيها النبي قل من في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. القلب دايما. فيعني وإحنا عارفين قصة هذا العربي الذي لما قسمت عليه المال قال لم أبيعك على ذلك، ولكن أمال بيبيع على إيه؟ أن يأتيه سهم يعني كده يعني في نحري، فقال لو يعني إن تصدق لا يصدق، يعني إن كان فعلا صادق في المطلب ده يصدق، فعلا قتل كما أشار، يعني هو بيع على كده وكان مقبل على ربي سبحانه وتعالى. فلو صدق الله لكان خيرا له. فين الخير بقى؟ أين أجلب ذلك؟ كيف أستجلب هذا الخير؟ هي القضية كلها عندنا، القضية كلها يعني في الإنسان، عندي أنا ليس عند غيري. ففعلا إحنا يبقى عايزين يبقى عندنا إقبال كده على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلو صدق الله لكان خيرا، هتعود عليك بالخير العميم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده حال اللي هو لم يقبل ولم يقبل على طاعة رب سبحانه وتعالى، لم يقبل هذه الأوامر ولم يقبل على أوامر رب سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم، كان منه التولي والإعراض، وبالتالي بيأتينا الأمر بين إحنا بنكون بين أمرين، إما أن إحنا فعلا بتقبل وتفعل، وإما أن يكون منك التولي والإعراض. الإنسان بيسمع الآية أو النص من كتاب السنة، في أمر ينبغي أن نمتثل لذلك الأمر، في مخالفة يبتغي أن إحنا نبتعد عن هذه المخالفة. إحنا بين رجلين، إما أن إحنا فعلا عن الكلام ده نستقبل هذا الكلام ثم نطبق، وإما أن يكون الإنسان منه التولي والإعراض، علم الحق ولكن لم يفعل ذلك الحق في حياته. فإحنا بين حاجتين، يبقى إحنا عرفنا الحق. فبعد معرفة الإنسان الحق إحنا بنقسم إلى قسمين، قسم كده يفعل وقسم لا يفعل. الذي لا يفعل يبقى هو بيتولى ويعرض. طب لماذا لا تفعل؟ لماذا تمتنع؟ فحنجد مفيش أساسا موانع بتمنع الإنسان من التفعيل والامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى، أنها كلها في مقدور الإنسان، كلها في مقدور الإنسان. لكن حتجد من البعض كده، البعض التزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثل لأوامره، والبعض الآخر بقى حنجد ما كان منه إلا التولي والإعراض. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فلما بيتولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون منه الإفساد، يبقى لأن إن لم يفعل الحق فعل الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى لو الإنسان مش هيمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى، ما هيمتثل إيه؟ لو ينفذ الأوامر ما هينفذ إيه؟ يبقى إن لم يفعل هذا الحق يبقى ما هيفعل إيه؟ يبقى إن لم يفعل الحق هيفعل الباطل. يعني ما هو بين حاجتين، يا اما افعل الحق يا اما افعل الباطل، يا اما ان انا هتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما ان انا لا اتبع. ما اتباع عدم اتباع، يعني هل انت متبع ولا غير متبع؟ يبقى لما جاء النص من كتاب الله سبحانه وتعالى او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس احد رجلين، اما ان هو يتبع يمتثل، واما الا يمتثل. يبقى هذه التقسيم. فبالتالي إما أن يكون منه بقى الإقبال، وإما أن يكون منه التولي والإعراض. طب لماذا تعرض عن كلام ربك؟ لماذا تعرض عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإنسان محتاج كده يعني إلى تبصرة لذلك الأمر، ومحتاج أن هو يعني يبقى يدير هذا الحوار مع نفسه، يعني يدير هذا الحوار مع نفسه. لأن إحنا يبقى غالب الحوار ممكن يتولى ويكون يعرض عن ذلك وخلاص، هو لا يتصور المسألة هكذا. لكن هو في الحقيقة أنت ما جاء النص من الكتاب والسنة وقال افعل كذا أو أرشد إلى فعلة ما، يبقى دي كلها خيرات وبركات. إن لم تفعل ذلك يبقى هتفعل غير هذا الأمر، يبقى أنت لا تتبع. إما أن أنا أتبع إما لا أتبع. فالإنسان لابد أن ينتبه، أدي التقسيم. فبينتبه لأنه ساعات بيترك كده منظرش الصورة الأخرى، زي العاصي الله سبحانه وتعالى، يبقى عصى الرحمن يبقى في المقابل هو طائع للشيطان. الشيطان بيدعو إلى المعصية، يأمر بالمعصية، يأمر بالمخالفة. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن المخالفة، كل مخالفة نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يدعو إليها. فهو إن فعل المخالفة يبقى كان عاصيا للرحمن، مش فقط كده، وعابدا للشيطان. يبقى انظر بقى الصورة الأخرى كده، يبقى عابدا للشيطان. ليه؟ لأن هو استجاب لأوامر الشيطان لما دعاه وزين له ذلك الباطل، ففعل ذلك الباطل وزين له المعصية، ففعل هذه المعصية، فقد استجاب لدعاء الشيطان. هذه هي عبودية. يبقى كل مخالفة الرحمن هي عبودية للشيطان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين يعني أن تولي هؤلاء هو إفساد في الأرض، إفساد في الأرض، وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أبعد هؤلاء عن رحمته عن لما ابتعدوا عن طاعته. يبقى الابتعاد عن الطاعة يبقى أنت بتبتعد عن الرحمة. يبقى كل ده عشان إحنا نرى المسألة على حقيقتها نرى المسألة على حقيقتها. يبقى زي بالضبط كده لما بتفعل الطاعة مثلا كده أنا بستعمل السواك. يبقى ما في استعمال السواك أولا أنا بتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وده مسألة. مسألة أخرى يعني أيضا أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى وأسعى إلى رضا ربي سبحانه وتعالى وأتعبد إلى ربي سبحانه وتعالى بصفة المحبة لأن فعلا يحبها الرب سبحانه وتعالى. كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى هو محبوب إليه سبحانه وتعالى. فلما أنا أسعى السواك بستجلب المعاني دهية. يبقى فيها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وان طريق الجنة يعني لابد ان احنا ان نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مرضات الرب يبقى فيها تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. اعبد ربي سبحانه وتعالى بالصفة صفة الرضا ده بالاضافة انا بعبد ربي سبحانه وتعالى صفة المحبة لان كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى كان محبوبا عنده. يبقى هذه احنا بنعبد لله سبحانه وتعالى صفة المحبة. لكن احنا دايما نشوفها السؤال خلاص بعمله سنة وخلاص. لا ده فيه اساسا انظر بقى الى المسألة انظر الى المسألة. فكذلك اولئك الذين لعنهم الله يبقى ابعدهم الله عز وجل عن رحمته. وكذلك كل من لم يمتثل اوامره. لان انا بستجلب الرحمة ازاي بفعل ما امر به ربي سبحانه وتعالى ان لم افعل كأني انا ببعد نفسي عن الرحمة. ما انا بستجلب بها الرحمة استجلب الرحمات بذلك. طب إن لم تفعل يبقى أنت كأنك بتبتعد عن الرحمة. أنت اللي بتبتعد. يبقى هو اللي أخذ الخطوات التي يبتعد خلالها عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما أفسدوا في الأرض أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم الله عز وجل عن رحمته بفعلهم لهذه المخالفات فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإنهم يعني هم لا يسمعون سماع القبول والإجابة ولا يرون ذلك الحق الذي جاء من ربهم سبحانه وتعالى. حالهم حال الأعمى والأصم. حاله كحال الأعمى والأصم لا يرى ولا يسمع وبالتالي يبقى لا يطبق. وإلا أنت نقول لك أنا بسمع وبنرى طب لماذا لا تطبق أن كنت بتسمع. الذي لم يسمع لا يطبق لأنه لم يسمع. طب أنا سمعت يبقى لازم يبقى بد من التطبيق. وإلا أنا أسمع ولا أطبق حالي كحال الأصم. يبقى أعرف ذلك الحق ولا أفعله يبقى حالك حال هذا الأعمى. يبقى لذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة الأعراف لقد زارت جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوبهم لكن حرموا أن ينتفعوا بها. يبقى هم فيما بين الناس وكأنهم عقلاء لكن في الحقيقة هم ليسوا عقلاء. هم سيعترفون بذلك عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أن كان الناس يرون أن هؤلاء يعني هم العقلاء وهم يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء يعني. والمخيف لهم يعني دول بادي الرأي يعني يريد ضعف عقول بل لا عقول لهم وده الحاله. لكن طبعا انقلب الأمور ده في الأخيرة يتبين لهم الحقائق. فيبقى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعينه ولهم بصره ولكن هم نزع منهم أن ينتفعوا حرم الانتفاع ولهم لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون بها. عندي طب ده بيسمعوا أمامنا كده ما هو ده السماع المطلوب ده سماع قبول الإجابة إن مش سماع الإدراك ده سماع قبول الإجابة. يبقى نرى سماع هذا الإنسان كان صحيحا عندما استجاب لكلام ربي سبحانه وتعالى. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لو تأمل الإنسان وتدبر كلام ربي سبحانه وتعالى لعلم أن القرآن جاء بالخير والبركة للإنسان. يعني لما أمر الله عز وجل بالصلاة ما هو وجه النفع لله سبحانه وتعالى بذلك. ربك غني حميد. لما نهاني ربي سبحانه وتعالى عن السرقة أو غير ذلك من الموبقات والمخالفات يبقى كل ده يعني حتى أنا لا أضر أنا لا أضر لأن فاعل هذا الأمر هو الذي يضر لكن ربنا سبحانه وتعالى تحقق مضرة. فالله عز وجل يعلم يخلق الخلق لحاجة إليهم ولم يأمرهم بفعل الطاعة لأن ذلك سيزيد في ملكه ولم ينهوا عن المعصية لأن ذلك سينقص من ملكه. فملك الله عز وجل لا يتأثر بذلك. يبقى لا يتأثر بذلك. يبقى طاعات العباد مش هتزيد في الملك. معاصي العباد مش هتنقص من ملك الله سبحانه وتعالى. ولكن الطاعة تعود عليك أنت بالنفع والمعصية تعود عليك أنت أيضا بالمضرة. فلو أنا تدبرت القرآن انظر كده يعترها بيأمرنا بإيه، يعني بيأمرنا طب بينهانا عن إيه؟ ده بينهانا عن كل خلق سيء وكل سلوك خاطئ. طب بيأمرنا بإيه؟ بيأمرنا بكل سلوك وكل صفة من صفات الخير التي تقرب العبد وتؤهله أن يكون أهل الجنة، وبيأمرنا بهذه الزكاه التي انجو من خلالها من النار. افلا تدبرون القران على قلوب، لكن قلوب بقى يعني مظلمه سوداء مريضه، يعني قلوب مريضه، يبقى لا تستطيع يعني ان تعرف هذه الحقائق. قلنا حاله كحال الانسان اللي هو المعلول، ان ذاق العسل قال العسل مر، عسل ليس بمر لكن العلة فيه. فكذلك وليب ينكر هذا الكلام، ليه مش مقبل عليه؟ لأنه مريض، يعني مريض ليس بصحيح معلول، يبقى معلول القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه إن إحنا ينبغي أن نزيل ذلك الغلق الذي على القلب، اللي هو حجب الإنسان إن هو يفهم وأن يكون مقبلا رب سبحانه. ألم يعلم الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى كل نهي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي شرور ومضرة، وفعل الإنسان هيستجلي نفسه السخط والعذاب. وكل أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى كل ده جالب للخير والبركة والسعادة للإنسان. لما نتدبر كده، طب تدبر يعني جلسة مع النفس كده وجلسة للتقييم، زي ما الجن كده لما استمعوا إلى كلام ربهم انظر كيف كان تقييم الجن لكلام الله سبحانه وتعالى، قالوا إن ده يهدي الحق إلى طريق مستقيم، قالوا ده بيهدي الحق، خلاص عرفوا إن ده يوصلنا إلى الجنة وده ينجينا من النار، وبالتالي فعلوا مباشرة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. عرفوا، يبقى عرفوا وأخذوا القرار بالالتزام، ودعوا القوم أيضا إلى أن يلتزموا بذلك. ده لما تأملوا فهموا الكلام، فهموا الكلام ده بيؤمر بإيه؟ ما هو أنت بتقيمه إزاي؟ طب هو بيؤمر بإيه؟ طب ينهانا عن إيه؟ هل النهي ده عشان نحرم إحنا من أشياء يعني فيها نفع للإنسان؟ ولما أمرنا بشيء أمرنا بيكبل حرية الإنسان ويقيد حرية الإنسان، يبقى حرمك لما أمرك بشيء حرمك من خير، ولما نهاك عن الشر يبقى كده على ذلك يبقى نهاك عن خير، ده نهاك عن شر أساسا مش عن خير، وأمرك أمرك بالخيرات، يبقى لما أمر ده أمرك بالخير لم يأمرك بشر، ولما نهاك عن شر. لكن لما بيعكس الأمر بقى يبقى بيرى كأن الأوامر دي هتجل له يعني التعاسة، وكأن النواهي دي يبقى يعني هتجل له السعادة لو فعلها. يبقى طبعا ده نتيجة معيار مغلوط عنده علة، عنده مرض، فانقلبت الموازين. يبقى بيرى المنكر معروف ويرى المعروف منكر، قلنا كحال المنافق، يعني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر نهون عن المعروف. يبقى بتجد هو أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، ده هو المسألة، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن هو قلب الحقائق والموازين ده نتيجة المعايير المغلوطة. فهو ازاي بيرى الأوامر؟ وكأن بيرى الأوامر إذا تنفذ هيجلب التعاسة، قيود ومكبلات يعني، وهتحرمه. يمكن لما ينفذ الأوامر هتحرمه من الحياة، ولما أدي المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى جاءني يعني هو فيها خيرات، وبالتالي بيسعى إلى امتثالها، بيمتثل للمنكر وبيترك المعروف. قلنا حقائق مقلوبة عنده وموازين مغلوطة، لكن الجن قيموا الأمور دي إزاي؟ قرأوا وفهموا، تم الاستيعاب، وعرفوا فعلا أن ده بيأمرنا بالخير وبنهانا عن الشر، يعني إيه؟ لمصلحتي، الكلام ده كله لمصلحتي. ولذلك قالوا يهدي إلى الحق لطريق مستقيم، وكان التفعيل يا قومنا أجيبوا دعي الله وأمنوا به، لازم تسعى الإيمان. ليه؟ يعني حينجينا من النار. يا قومنا أجيبوا دعي الله وأمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هيغفر الذنوب ينجيك من النار، ما دي اللي احنا بنطلبها. بس الكلام ده في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملأ لهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم أدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.